قوم بي للنبي دا وتفيه ريسي دو بي النبي دا قوم بي للنبي دا وتفيه ريسي دو بي النبي دا يا عالم كل بي النبي دا أشكو ما حل بي النبي دا النفسي مرحبي النبي دا وعدا يا زرحبي النبي دا تشغلك دبي النبي دا دبي النبي دا وتفيه ريسي دبي الليل الماحي ذاك نبي النبي دا في جدي وسيد أبي النبي دا يا عاشق يلا بي النبي دا لا تشغلك دبي النبي دا النبي دا القومة هفلي النبي دا والقيد تلفلي.